وبعد ذلك جاء في قضية من قضايا أصول الكون. الحق سبحانه وتعالى قال لنا إنه خلق السماء والأرض واللي بينها من أجل مين؟ الإنسان. يبقى الإنسان ده هو المكرم الأول ولا لا؟ مكرم الأول. الشمس والقمر والنجوم له، الجو علشان، النبات علشان، الحيوان علشان. يبقى ده سيد ولا مش سيد؟ سيد. السيد دي خد سيادته بفعله ما خدش سيادته بفعله، انما هي بتفضل من الله. وما دام خد السياده بتفضل من الله كان من الواجب عليه اولا ان يشكر من اعطاه السياده على غيره. لكن الانسان ده مروره في الحياه عبور، وزي ما قلنا عمره يطول وده يقصر وده مش عارف ايه، وازاي يكون في حاجات في الكون زي الشمس والقمر والهواء عمرها وهي خادمه عمرها اطول من عمر السيد. يبقى كان لازم انه يقول ده ليا عمر مناسب لسيادتي. الشمس والقمر وده كله هيجي في الاخر وايه، اذا الشمس كورت ودي خلاص ما فيش حاجه من دي خالص، وبعدين هو اللي يفضل. يبقى عمره مش هنا، عمره قدام. وانتم الان اسباب مخلوقه لي تخدمونه، ولكن في الاخر مش اسباب، المسبب هو اللي هيخدمه. الله كل ما يشتهي حاجه يلاقيها عنده ولا حاجة خلاص. يبقى اذا في ارتقاءات ولا مش في ارتقاءات؟ اللي ياخذ الارتقاءات دي من بقى؟ مش اللي يطيع المرقي؟ مش اللي يطيع اللي بيعطي؟ اللي بيعطي. تعالى بقى، قال انت انسان صحيح سيد، انما بعض مخلوقاتي في خدمتك خلقها اكبر منك. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ليه؟ قال لك لان الناس مهما طالت اعمارهم فلهم ايه؟ مدد وينتهم، والمدد دي ما تبقى سليمه، تجي له اغيار يبقى غني ويفتقد، يبقى صحيح وايه ويمرض، يبقى قوي ويبقى ضعيف، يبقى الله اغيار كتير. انما الشمس والقمر والنجوم والكون عمر ما فيه واحد منهم اصابته عله ولا انتهاش زيك ما تنتهج، وانت منتج في العظمه المستوعبه زيها، لانك انت قصارى ما فيك ان تخدم نفسك وتخدم البيئه بتاعتك. انما دي بتخدم مين؟ بتخدم الكون كله. يبقى السماء والارض اكبر من خلق الناس ولا لا؟ فاذا اقروا بان السماء والارض من اللي خلقهم قالوا ايه؟ الله. يبقى السماء والارض دي دليل اول على وجود مين؟ على وجود الحق. فقال ايه؟ الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. حكايه خلق السماء والارض من الاشياء التي استاثر الله بها، وهو اللي قال لنا ازاي اتخلقت. زي الانسان ما حدش شاف اتخلق ازاي، ولذلك ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين ايه. فان قالوا لكم اتخلقت بكذا اوعوا تصدقوهم، ما كانوش وياي المضلين، سماهم مضلين ولا لا؟ ومعنى المضل الذي يجنح بك الى طريق باطل وسيبك طريق الحق. يبقى اذن خلقك وخلق السماوات والارض من اين تاخذها؟ ممن خلق. فقص لنا قصة خلق آدم وقال لنا خلقت كذا وعملت كذا، وقص لنا قصة إيه؟ خلق السماء والإيه؟ خلق السماء والأرض. خلق السماء والأرض الخلق فعل حدث يعني، والحدث لا بد له من زمن، والزمن يحكم بأن فيه علاج. ما دام في حاجة هيبقى لها زمن يبقى لها علاج. إزاي؟ هتقول للواحد اعمل لي دولاب، يوم يجي يقول لك خده بعد اسبوع، يقول لك انا عايز تسيب اللي في ايدك وتشتغل، يقول برضه هسيب اللي في ايدي واشتغل انما ياخد اسبوع. ليه؟ لان العمل اللي انت بتعمله زي ما قلنا علاجي. علاجي يعني ايه؟ بتوزع جزئيه من الحدث على جزئيه من الزمن. انما ربنا مش كده، ربنا ما بيعالجش المسائل، ربنا بيقول كن فيكون. يبقى مش عايز زمن. طب امال في ستة ايام بقى دي ايه؟ اهيد الكلام. يقول لك تعالى يا اخوان لله المثل الاعلى. انت تروح تودي التوب للخياط وبعدين يقول لك تعالى بعد شهر خده. هو هيشتغل فيه طول الشهر ده؟ هو نشتغل فيه يوم يخلصه ولا ثلاث ساعات يخلصه ولا ساعتين يخلصه؟ اي عمره عنده شهر. فالمسألة مش استوعبت من الله الطول المدة دي، زي ما قلنا في سلطنة الزبادي. الزبادي يقول لك ده تجيب كوباية الحليب وتحط عليه مش عارف ايه كده، وبعدين تسيبه كم ساعة، سبع ساعات ولا ثمان ساعات، وبعدين يبقى زبادي. انت بتسيبه سبع ساعات، لكن عملية الخلق خدت منك ايه؟ انت جبت الحليب ورميت فيه شوية اللي بيسموها المنفحة دي ولا ايه، وخلاص انتهى. هو يتفاعل، كذلك خلق الله للسماوات والأرض، يخلق المسألة يقول لها تفاعل بقى وطلع الله. طب ستة أيام، المسألة دي عولجت في سبع صور من القرآن. أربع صور تكلمت عن خلق السماوات والأرض ولم تتعرض لما بينهما، وثلاث آيات تعرضت لخلق السماوات والأرض وما إيه؟ وما بينهما. مثلا في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة إيه؟ هود. الله، كل دي اتعرضت للإيه؟ للخلق السماء والأرض ما فيش بينهم. وبعدين جت سورة الفرقان، وبعدين جت سورة السجدة اللي احنا فيها دي اللي. خلاص كده. الله، ايه الحكاية؟ تتكلم على البين. أم قال لك البينية أكن السماء والأرض ظرف، فخلق الظرف أولا وبعدين خلق المظروف في الظرف. هو أنت تجيب المظروف الأول وبعدين تعمل الظرف، ولا تجيب الظرف الأول وتحط المظروف فيه؟ أهو ما بينهما دي إيه؟ ظرف. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة إيه؟ طب كلمة ستة أيام دي نعرفها إزاي؟ الله يخاطب العرب، واليوم له مدلول عند العرب. يقول لك ازاي يقول في ستة ايام مع ان ساعة الخلق ما فيش شمس لسه ولا قمر، واليوم يعتبر بالشمس وبالقمر والعملية دي؟ نقوم نقول له لا، الله يخاطب قوما يعرفون الان اليوم، ومن 14 قرن يعرفوا ايه، فكأنه خلقهم في زمن يساوي ايه؟ يساوي الستة ايام بتقديرنا احنا. بس احنا ربنا قال ما تفتكرش ان اليوم عندك زي اليوم عند ربنا، وإن يوما عند ربك إيه؟ ألف سنة، ودك في الآخرة 50,000 سنة. يبقى لله تقدير في اليوم في الدنيا، ولله تقدير في اليوم في الإيه؟ في الآخرة. الحق سبحانه وتعالى ما ادناش التفصيل إلا في سورة واحدة اللي هي في سورة فصلت. ومن العجيب إن السورة اللي اسمها فصلت هي التي فصلت، نعم، هي نفسها. كأن ده مسألة غريبة، لأن كل دي في ستة أيام وبينهم ما بتكلمش عن كده. لكن في سورة فصلت قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أدي واحدة، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في إيه؟ في 4 أيام. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. قبل أن نتكلم في هذا، وصلني كتاب فيه ما يأتي. يقول لي كاتبه إن جمهورك المستمع لك يتغير بتغير الأمكنة التي تتكلم فيها، وأنت تتكلم عن أشياء لجمهور ثم تأتي لجمهور آخر فتعتمد على أنك قلتها سابقا، واللي قاعدين قدامك دول ما سمعوش منها حاجة. فاحنا عايزينك تبقى تقول الكلمة وتصفي الموضوع كأن الجمهور بتاعك ده جديد واسمعش منك حاجة أبدا. فإحنا علشان بقى ما نعرفش هل نعيد ما نقوله قديما ولا نمشي ونعتمد على إننا قلناه، فعايزين نتوسط في الايه في المسألة. من ضمن الأشياء اللي استدركت هنا شيء فيما سبق، في أن احنا قلنا أن القوم الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وشاعر، وقالوا مجنون، وقالوا افترى. نسينا نقول أنه أيضا قلنا زمان أنهم قالوا ده إنما يعلمه بشر، واحد بيعلم النبي الأشياء دي ويجي يقولها. فالقرآن يرد عليهم الرد الطبيعي: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كلام مفطوم. وأيضا جم في حتة شاعر وقالوا الجواب بيقول كلمة شاعر لازم توضح لنا فيها مجية القرآن عن الشعر. احنا قلنا زمان إن الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كلمة ما علمناه لها معنى، وما ينبغي له لها معنى، يعني كنا من الممكن نعلمه الشعر إنما هو ما يليقش به إنه يبقى شاعر. إذن عدم تعليمنا الشعر مش لأن طبعه ما يقبلش أن يكون شاعر الحس المرهف اللي مش عارف يتطيد المعاني والأساليب الجميلة والمش عارف الإيه، لا، بس ما ينبغيش. ليه؟ لأن الشعراء كما قال يتبعهم الإيه الغاوون، وفي كل واد إيه يهيمون، وحسن الكلام ينسيه، فيقول في الخمر ويقول في المش عارف إيه. قال هو مش طبعه كان من الممكن أن يكون شاعر، إنما إحنا ما علمناهش إيه الشعر، إنما كان من. ولذلك كلمة ما ينبغي له تقول له فلان ما ينبغي له أن يفعل كذا، يبقى هو صح يقدر يفعل بس ما يصحش أنه إيه أنه يفعل الفعل دي. يبقى إذن عدم تعليم رسول الله الشعر دليل على إيه؟ أنه مش عايزه يخوض في مسائل الشعر والشعراء بيتبعهم الإيه، وفي كل واد إيه يمدح الواحد ويزم بكرة، مش كده؟ المتنبي احنا قلنا زمان في الحتة دي بالذات، يعني في الحتة بتاعت المتنبي قال على كافور الإخشيدي. كافور الإخشيدي دي كان يسمونه أبو المسك لأنه كان يسود، خلاص. فبيقول له إيه المتنبي: أبا كل طيب لا أبا المسك وحده. مش أنت أبو المسك وحده، أنت أبو كل طيب. يبقى بيبالغ في مدحه ولا مش ببالغ؟ ولما زعل منه قال له: وتعجبني رجلاك في النعل، انني رايتك ذا نعل وان كنت حافيه. لان الجماعه السود يبقى البياض بتاعهم يبقى ظاهر كده من تحت، خلاص. ومثلك يؤتى من بلاد بعيده ليضحك ربات الحداد البواكيه. الله، ولولا فضول الناس وانهم يقولوا لك لجئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجيا. اجيب لك هجاء اقول لك ده اللي مدحك وتصدق، انما فضول الناس هيقولوا لك كذا وكذا. الله، يبقى اذا رسول الله نزهه الله عن الشعر لهذا، كويس كده. ولذلك اعجبني يوسف نجاتي اللي كان بيدرس الادب العربي، فكانوا يجيبوا القران لما يجوا يتكلموا عن الخطابه والبتاع ويكلموا الناس يجيبوا القران، فقال: لا يصح أن يكون القرآن مدروسا في الأدب، لأن الأدب إنما يتعرض لمقولة البشر مش لمقولة الله، ما يصحش إن هو يجي يقول دي من الأساليب بتاعة العصر الإسلامي ويجيب لي قرآن، لا، لأن دي مقولة مين؟ مقولة الحق سبحانه وتعالى. والحق سبحانه وتعالى جبل القرآن على طريقة، هذه الطريقة فيها السلاسة وفيها الانسجام زي ما بيقولوا. الانسجام يعني ايه؟ اسلوبه منسجم. معنى منسجم، انت عارف المية لما تنزل ويبقاش فيها عقد كده ولا بتاع، سلسال صافي كده. فقال القرآن جاي على هذا الانسجام، انت تسمع النصر ثم تحلي نصرك ببيت من الشعر، فإذا انتقلت من النثر إلى الشعر أحسست بفجوة إنك انت سبت النثر ورحت للشعر، وبعدين تعود للنثر تاني يعني مثلا ابن زيدون بيتكلم للمستعطف الرئيس بتاعه يقول لك هذا العتب محمود عواقبه. طيب يا سيدي، قال ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ضنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها وأسقل السحائب مشيا أحفلها، ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب، له الحق على اهتباله ولا عتب عليه في اختلافه، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سرر ألوفه. يبقى أنت عرفت أنه اتنقل منين؟ من النسخ للشعر. القرآن أبدا، القرآن يجيب لك الحاجة كده أسلوب نسخ، مرة يجيبه مسجوع ومرة يجيبهش مسجوع، ومرة يحط لك في قلبه كده نغم الشعر ووزنه ولكنك لا تشعر بأنه شعر. تعال كده أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون، في جنات ونعيم، وفي جنات وإيه وعيون، بتاع الحجر في جنات وإيه وعيون، يدخلوها بسلام آمنين، مش كده؟ طيب لما يجي بقى يدخلوها بسلام إيه آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. بالله أنت شعرت أن في وسط الأساليب دي بيت شعر؟ أهي شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه متقابلين، متقابل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بيت من الشعر من المجتس وبيت كامل، وبعدين يتنقل إلى الناس. شعورت أنت بالحكاية دي؟ طب وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إيه إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن إيه سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. السكاكين نزلت على أداء مش دارية، كانت بتقطع تفاحة ولا بتقطع في إيدي، وده من إيه؟ من الانبهار بجمال الله، بجمال بجماله. وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أهو ده اللي انتوا بتلوموني علشانه، أجل انتوا شوفوا عملتوا ايه، شفتوه مرة واحدة عملتوا في ايديكوا ايه وغفلتوا عن ايه. أهي كلمة فذلكن الذي لمتنني فيه من البسيط، فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل فاعل الله، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. شعر ولا مش شعر؟ ليه؟ إنما هل تريت إن ده شعر؟ تريت الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى أسلوبه لا تقدر تقول شعر ولا نس ولا سجل ولا مرسل ولا بتاع، كلام فريد لوحده يدخل فيه الشعر ده، ولا انت دريت انه ايه ان الشعر. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، اهي من الكامل، من بيت من شعر الكامل. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، بيت شعر ولا مش بيت شعر؟ بيت شعر. انما دريت انت اننا نتنقل للشعر ليه؟ مما يدل على ان نثر القرآن مرسله ومسجوعه كله منسجم انسجاما نغميا بحيث يصلح ان يكون شعرا ولكنه غير مقصود. لما تيجي تقول ايه وكفاه على الجزاء دليلا ثاني اثنين اذ هما في الغار، شعر ولا مش شعر؟ ده شعر. انما القران قال على انه شعر ولا انه الا اسلوبه من ايه؟ اسلوبه منسجم، السجع فيه زي المرسل زي النس زي الشعر قد بعضها كلها، ودي لا يوجد في كلام الايه في كلام الايه البشر. نرجع بقى تاني. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، أي من أيام الدنيا، لأنه في ساعة الخلق لم يوجد شمس ولا قمر ولا ليل ولا إيه ولا نهار. آية فصلت بقى، فصلت الإيه الكلام ده. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي عن الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقوا كم يوم دلوقتي؟ ست. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقوا كام؟ ثمانية. طب ما رأيك في الإجمال في ستة، وما رأيك في التفصيل في ثمانية؟ أم قال لك الأعداد مجملها يحمل على مفصلها، لأن المفصل تقدر تضمه ويبقى هو الايه، لكن الصغير ما تقدرش تمطه عشان يبقى تمانية. إنما التمانية تقدر تعمل فيها ايه، تدخل حاجة في حاجة وتطلع تهت. نقول له طب تعالى بقى شوف الأداء القرآني بقى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلاص، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي إيه؟ فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كل مرحلة دي من لوازم الأرض ولا لا؟ فكأنه قال لك إن هو جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، كل دي من أتباع إيه؟ فكأن في أربعة أيام، يعني في تتمة أربعة أيام، لأن المذكورة هنا تتم للأول، تبقى الأيام اللي هنا تتم لمين؟ تبقى تتم للأول. يبقى ما فيش اثنين في الأول، زي ما نقول ضربنا مثل، وقال أنا سرت من هنا إلى طنطا في ساعة، وإلى الإسكندرية في ساعتين، يبقى الساعة دي دخل في مين؟ يبقى إذن إيه دخل، تبقى أربعة هي دي اللي محطوبة بقى. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، كأن كل دي تتم لمين؟ تبقى مدام تتم للحدث، يبقى الزمن تتم للزمن، دي الحدث دي بيتمم الحدث، يبقى الزمن بيتمم. يبقى إذن اليومين دول كم دخلوا في الايه، في اليوم، تبقى ستة وستة ولا لا؟ تبقى ستة وستة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. ومن العجيب انها في صورة ايه، فصلت. نعم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله ثم استوى على العرش، أم قال لك الله يخاطب الخلق بما يقرب الأشياء إلى أذهانهم، لأن الملوك أو الناس اللي لهم ولاية على الأرض لا يستقرون على كراسيهم إلا بعد أن يستتب لهم الأمر، انما لسه ما استتبش يبقى بيباشر، انما يقعد بقى وايه يقول ايه بقى يقعد ايه، يبقى خلص من ايه، من المهمه. يبقى اذا كلمه استوى، استوى صعد جلس استقر، كل دي من الممكن، بس تاخدها في اطار ليس كمثله شيء، ليس له وجود ولك وجود، ليس وجودك كوجوده، له سمع ولك سمع، ليس سمعك كسمع، مش كده، له فعل ولك فعل، انما فعلك ان فعلك عايز زمن، انما هو فعل مش زمن. يبقى ولذلك احنا بنقول ايه، سبحانه في ذاته فليست ذوات تشبه ذاته، وسبحانه في فعله فليس فعل يشبه ايه فعل، وسبحانه في صفاته فليست له في صفه تشابه ايه، تبقى دي صفة الله سبحانه. يبقى خدها في إطار إيه، في إطار ليس كمثله إيه شيء. إحنا مثلا لما نيجي مثلا في الريف مثلا، نقعد في المنظرة بتاعة العمدة، نلاقي يوم ما يجيب الكنب لإسطنبول ولا بتاع ده خلاص تبقى كويسة دي، إنما تترقى شوية وتروح عند المأمور تلاقي طقم مش عارف إيه، ويمكن مش مذهب بس موبيليا كده وبتاع، وبعدين تروح مثلا عند المحافظ تلاقي طقم ايه مذهب، الله اذا ده عنده اوضه جلوس وده عنده اوضه جلوس وده عنده اوضه جلوس، كل واحد اوضه الجلوس ما يقبله. لو شيخ الغفر عزمك تاكل عنده لقمه، والعمده وشيخ البلد مره عزمك، والعمده عزم، والمحافظ عزمك، والملك عزمك، ورئيس الجمهوريه عزمك، كل واحد قدم لك طعام، انما هل كل طعام كطعام؟ فاذا كان البشر يتفاوتون في الشيء الواحد، يبقى انت عايز ربنا يبقى زيك في ايه بقى؟ ثم استوى على العرش. استوى على العرش معناها ايه؟ استتب له امر الخلق. ما لكم من دونه من ولي؟ الولي هو من يليك ويكون قريبا منك، ومعنى قريب منك انك يكون المفزع الاول لك في الاحداث. طيب الشفيع يبقى ايه؟ بيشفع لك عند من يملك امرك، يبقى الولي نفسه هو اللي يديك النصرة، انما الشفيع مش هيديك، الشفيع هيتوسط عند اللي يديك، يبقى لا له ولي ولا له ايه ولا له شفيع. ما لكم من دونه من ولي؟ ولذلك احنا قلنا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. مفيش حد يبقى يجيلكم يسعفكم، ضل من تدعون. افلا تتذكرون؟ يجب ان يكون ذلك على بالكم دائما. ليه؟ لانك ابن الاغيار، والاحداث بتتناوبك، مرة تكون عالي ومرة تكون ايه، مرة تكون ضعيف ومرة تكون قوي، مرة تكون غني ومرة تكون فقير. فتذكر هذه المسألة عشان ايه؟ اذا تذكرت انه لا ولي ولا نصير الا هو، تبقى تطمئن على انك انت ليك ولي ما يخذلكش ابدا. ومدام ليك ولي ما يخذلكش ابدا، تقوم تقبل على الاحداث بجسارة، ومدام تقبل على الأحداث بجسارة ما ياخدش الحدث من قوتك شيء، لأن اللي يخاف من الأحداث بيضيع نص قوته، يضيع نص قوته. فإذا أنت لما مثلا تيجي تشوف لعندك عيال كده صغيرين، وبعدين تقول يا رب وإذا كنت أنا مت بقى العيال دي هتعمل إيه؟ العيال دي هتعمل إيه؟ لو أنت بسيطة كده تقول هو أنا اللي خلقتهم؟ أنا ما خلقتهم شيء. ولو أن المجتمع الإيماني المسلم لما يشوف واحد يتيم يعوضه الله بالمسلمين آباء متعددين، كان الواحد ما يزعلش لما يقول أسيب ولادي يتمى، لأنه شايف اليتمى إيه. ولذلك الرجل اللي مدح بيقول له أنت طرت باليتمى إلى حد الكمال، يعني خليت اليتمى إيه في حاجة عالية أوي خدتهم. قال ذو الآباء ليتي لا أبالي، يا ريت اللي ماليش ايه اب وكان ده يكفلني ويخليني اعيشني كده زي ولاده ومش عارف. اذا فالانسان حينما يعلم ان له سند من الوهيه قادره وربوبيه لا تسلمه، يوم يستقبل الحوادث بايه؟ اولا برضا، وبيقين بانه لن يسلم ابدا ما دام له ايمان برب. وكلمه رب دي هتيجي على باله قسرا في اي شده، وبعدين يخجلوا الناس كده ما يلاقيش الا مين؟ الله. ما لكم من دونه من ولي؟ كلمة من دونه يعني غيره مفيش. وإن وجد لك غير فبتحنين الله للغير عليك، فبتحنين برضو جاي منين؟ جاي برضو من الله.